إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحتك حضرتك. جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. في القاهرة باريس وبالعكس، مع ضيوف الشرف لهذا الأسبوع: فريد شوقي، سناء جميل، أحمد بدير، فاطمة مظهر، عبد الله فرغلي، وحيد سيف، وعبد الوهاب خليل. المقدمة: عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف: يوسف عوف. إخراج: علي عيسى. ألو. تحب تطلع جنابك تسرح شوية في الجناح؟ لا لا لا لا، جناح ايه وماري أنطوانيت ايه؟ اسمع عم اقولك بقى، اوعى كنا ناوي تغير تاني. لا انا بس كنت عاوز اسألك افندم، لوكاندا زي دي تساوي كام؟ ايه؟ عاوز تشير اللوكاندا؟ مش عارف، اصل الاموال اللي عندي محيراني. اموال؟ اموال كتير يعني، وعاوز استثمرها بس مش عارف استثمرها في ايه، محتار بين البترول والفندقة. بترول وفندقة؟ مسيو لي بارون، مالك انت ومال البترول؟ قصدك يعني الفندقة؟ طبعا، وانا عندي خبرة فيها سنين طويلة، وكل خبرتي دي هتكون تحت امرك. حرام حرام ترمي الملايين بتاعتك دي في مشروعات تانية مش مضمونة. ملايين؟ مش قوي كده. انا اول ما شفتك عرفت انك حاجة مختلفة، درجة تانية غير كل الزباين اللي هنا. من ناحية الدرجة انا درجة تالتة. ذوقك، طريقة مشيتك، كلامك، رقتك، شعرك. فين شعري ده؟ ده مفيش، راسي اهي. ده انت اللي حاليها كده. كل حاجه فيك بتقول انك مليونير، مع اني ما بحبش ابينها يا اخي عشان متواضع. بس على مين يعني؟ كان باين عليا بذمتك. الحاجات دي ما تفوتش على محسوبك. انا اشم المليونير على طول، حتى لو كان منظره جربوع زي جنابك كده. إيه ده؟ انا عجبك. ده انا عجبك قوي، لو خدتني معاك هتكسبني. خدني بقى، خد نعمل معروف. وانا اخدك ليه؟ ما ربنا موجود. سكر عسل مسيو لي بارو. اسمع، انا اعرف طريقه عماره ممكن تشتريها وتعمل فيها مشروع اوتيل، وهخش معاك شريك فيها، انا بخبرتي وتحويشه عمري، وانت باموالك. ما عنديش مانع، بس ناخد فيها دورين نعملهم مكتب. الو، ايوه انا عاوز اغزو اوروبا. واللوكندا نفسها نسميها لوكنده الو، وبعدين المكتب بيبقى له فروع، واللوكنده تبقى 5 لوكندات لحد ما تبقى سلسله فنادق الو العالميه. يعني موافق؟ ربنا ما يحرمني من عطفك ابدا، ربنا يخليك، ربنا يعمر بيتك. ايدك ابوسها يا جميل. اوه، وانا لسه هغسلها تاني. انت اكيد مجنون. امال كنا بندفع له الفلوس دي ليه؟ دول 20,000 فرنساوي. عشان ما يقبضش علينا يسيبنا نمشي من هنا. نعم نعم، ونرجع فانا امر عيش؟ ده احنا موضبين كل حاجه والعمليه جاهزه، اوض الاوتيل ده كله هتكون في جيبنا اخر الليل. بالذمه يجي لك قلب تسيب لقمه طريه كده؟ تسيب النعمه دي؟ لا طبعا. لك تبقى بطر. بس نروح مساش. ما هو قابل. ولو طيب، ما يمكن ماشي خلاص. يا ريت ننزل نتاكد. يا غزال يا غزال، العيش يا حلال دوبتني دوب، خليتني خيال. ده الهنا اللي انا فيه ده. بحبك يا عمر جتنبكو، واني كمان احبك بكم. هتجنني بخف دمك دي. وانت هتجننيني خلاص بشعرك الاصفر السايح النايح دي. عارف يا عمر، نفسي بعد ما نتجوز نخلف بنت عشان تطلع بشعرنا ودمك انت. ويبقى زي الحال لو العكس هو اللي حصل، يعني البنت هتطلع بدمك انت وشعراني. اسمع يا مضلين، احنا هنخرج نتفسح النهارده احتفالا بانتهاء مشاكلنا للابد. اطلعي اوضتك يلا، وغيري والبسي لك خلاجايه مليحه كده. وداكور، بس هنروح فيها؟ اني عمور على الريسبشن انقي محل من الكراسه دي اللي فيها اسماء المحلات والكازينوهات والنايت كلابز. بذمتكم شفتوا جناح بالشكل ده؟ فخم قوي. انتوا عارفين مين اللي كان قبلنا في الجناح ده؟ مين؟ الملكه ماري انطوانيت، وبعدين اعدموها. ليه؟ عشان نزلت فيه. فجر كلمي الروم سيرفيس وقولي لهم يلغوا الغدا اللي كان وضبهن جاك، واطلب انتباه الاصناف الفرنساويه اللي ما بعرفش اقولها دي، بس على شرط اغلى اصناف عندهم. حاضر. ولو اني مستعد ادفع دلوقتي حالا 10,000 فرنك للي يجيب لي طبق ملوخيه خضراء. شفتي مش قلت لك ده سفيه وممكن يفرتكم؟ هو احنا اتجمع لنا قد ايه دلوقتي يا خالي؟ كتير، بس ما اخبيش عليكم انا مش مطمن. ليه؟ الا ليه يا اولاد؟ ما فيش فلوس بتيجي بالسهل كده ابدا، ما كانش حد غلو. المهم انهم جم وخلاص. هم كام بالظبط؟ ما هو كان في 10,000 في الاول، وبعدين جه عليهم ال 20,000 بتوع الاثنين اللي قلت لكم عليهم دول، يعني 30,000. ده غير الخاتم ب 20,000 كمان، يبقوا 50,000. ثروه وبدون اي مجهود او تعب، ده ولا في الاحلام. الخاتم مع حضرتك دلوقتي؟ لا، عند الخواجه حميده. كان بيكلمني من شويه عشان يشاركني ونعمل مشروع سوا. سامعه؟ هيفقدهم بقول لك. طب شوفوا بقى، احنا لازم ننظم العمليه احسن من كده، ومادام انا الست الوحيده في وسطيكم يبقى انا وزيره الماليه بتاعتكم. وانا موافق. يعني الفلوس تستنى كلها معايا، وامسك انا الحسابات، والصرف يتم بناء على اوامر من عزمي بيه. عندك مانع يا خالي؟ لا طبعا، ده انت كده بتريحي دماغي زي ما سوسن بتعمل معايا في مصر. ادي ال 20,000 هم، والعشر تلاف الاولانيين معايا، هنزل ادفع منهم مقدم الجناح ده للخواجه حميده، واجي اسلمكم الباقي. بس لازم تجيب منه الخاتم. طبعا، لاحسن يتنطر كده ولا كده منه. ليه ما خدتش منه العشر تلاف بالمره؟ الله، ما هو قال انه هيسلمني بقيتهم لما يرجع. طيب تعالي ما نحسبها بقى. طب ايه بقى الموقفه مع الخواجه جيك؟ لازم بيعملوا الفاتوره. حلو، يبقى هيحاسب ويسافر. جبت لك الخاتم هو ميسيو ليبارو. متشكر قوي. طب حس اني لسه هقعد شويه، فعاوز ادفع ال... انت بتعمل ايه؟ مقدم الجناح يعني. رجع ايدك، ده مبلغ بسيط تحت الحساب. تحرم عليا جانيت والاولاد ما انت دافع حاجه. امر الله، مش معقول اخلي جانيت والاولاد يتشردوا. يا بارون، المقدم ده للزباين الكحيتي، انما انت اضمنك برقبتي، وبعدين ما تنساش ان احنا هنبقى شركه. شريكي العزيز. وحضرتك لساك هنا؟ انا افتكرتك سافرت. لا، ما سافرتش. باه، مسيو ليبارو مشرفنا لسه مده كمان، ده اعظم زبون عندنا هنا، ده نازل في جناح الملكه. بفلوسي قاعد هنا على قلبكم. قاعد على قلبنا، دي وجع مطينه. الزباين مش عايزينك تمشي من الاوتيل يا فندم، حبوك قوي. لما انا اتحب فعلا. عن اذنك يا ماما، مسيو ليبارو اتفضل. ايه ده؟ دنا. اهلا. منور يا سعاده البيه. ده نورك. امال رايح امتى ان شاء الله؟ رايح فين؟ هناك يعني، في البعيد. في البعيد؟ انت تروح في البعيد عشان احنا نشتغل في القريب. يا غبي بتنده، انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ عايزينك تتوكل بقى. ايه؟ تسافر يعني زي ما اتفقنا. اتفقنا على ايه يا غبي؟ بتنده، الله، ده عارفني كويس، ده عامل دراسه عن شخصيتي. انا مش فاهم الناس كلها عاوزاني اسافر ليه؟ امال اصرف فلوس اللي اديتوها لي ازاي يا متكلفين؟ انا قاعد هنا وفي جناح الملكه كمان. يعني ايه؟ يعني مبلط لكم هنا. لا، مش مسافر. وريني بقى ايه اللي هتقدروا تعملوه. اروح فين؟ اجي منين؟ اروح فين؟ اجي منين؟ اثبت يا حنفي. الو، ويا عمر، هتقول ايه؟ ايه الم خلقاتي؟ كيف اللي حصل؟ انا مونجي، يعني لسه الراجل ده ناوي على الشر؟ خلاص، وهدب الشنطة توتسويت. وال20,000 فرنساوي اللي خبطهم مننا راحوا في الطراوة. مش جاي منه، عارف يضحك علينا. مظبوط. لا، ده انا افضحه. ما فيش عندك اسباب. يبقى هخلص عليه. ما توديش نفسك في داهية، يلا بينا بس على الله يسيبنا نخرج من الاوتيل. كمان؟ طب انا وراك عم نوح والزمن فيريلونج. فيريلونج؟ وانا خلاص وضبت الشنطة بتاعتي يا اخويا. ها، وضبت شنطتك؟ ايه دي؟ انت جايبها فاضية؟ ما انا كنت عايز اعبيها، كنت عايز اعبيها من هنا. خواجة، انت بتاع الريسبشن. وي وي ميسيو. الله، انت جاي معاك الشنطه ليه؟ مسافر. معقول؟ ايه، الاوتيل بتاعنا ما عجبكش ولا ايه؟ انا حر يا اخي. لا، مش حر بقى، انت حاجز الاوضه لمده اسبوعين، هو كلام عيال. حط لسانك جوا خشمك وما تكترش في الكلام، هدفع لك حساب الاسبوعين بالكامل. صحيح، بس امشي من هنا دلوقت. يا خبر، ده لازم حصلت حاجه فظيعه قوي تخليك تضحي التضحيه دي كلها. لازم في سبب خطير بره. السبب الخطير موجود جوا. موجود جوا؟ فين؟ في الأقندة. اهنه تبقى الحشرات. ما انا عارف، وستين مره اقول لاصحاب اللوكاندا ان الحشرات ماليه اللوكاندا فوق وتحت والزباين بتطفش ولا فيش فايده. اذا كان على الحشرات فامرها بسيط. بس تبقى الفرير رجعت. رجعت منين؟ من الاجازه. اوعى تفتكر انك عشان شفت فار ولا اتنين يبقى هم دول بس اللي في اللوكاندا. لا، دي الفران هنا معششه فيها بالملايين. ويا ما قلت لهم مفيش لا حشرات ولا فران، لكن فيه ثعلب. ثعلب؟ ايوه، الزبون اللي نازل في جناح الملكه. مين؟ مسيلو بارون. البارون ده بقى مصيبه بلوه، اخطر ما فيه ان ملوش كلمه، يغير رايه على طول. يغير رايه؟ ايوه، وعود في الهوا. طب عمل ايه؟ قال لك ايه؟ يعني مش فاضي للحكاوي، بس لا يمكن اجتمع عليه وهو في حته واحده. يلا يلا، شوف عايز كام وخلصني. بامرك، اتفضل اسرع على ما احضر لك الفاتوره. مسيو جاك. وي، جهز لنا الحساب من فضلك. ايه ده؟ انتوا ماشيين والشنطه اهي. ايوه فاضيه زي ما جينا بيها، ما لحقناش نعبي حاجه من عندكم. يا غبي بتندى. بس ازاي ده؟ انتوا قلتوا انكم قاعدين شهر بحاله، لازم في سبب. السبب شخص معين موجود عندك هنا. وما دام هو جوه نبقى احنا بره. بره فين؟ في السليم. مين هو ده؟ الزبون اللي نازل في جناح الملكه. مين؟ مسيو لبارون. بارون مين يا عم؟ صلي على اللي يشفع فيه. اوعى يغرك منظره، ده مقشفر قوي. ما هو ده اصل العقيد اللي اي بتضرب ليه يا مخالي. يعني عامل ايه فيكم بالظبط؟ ما نعرفش بقى والله، شوف حسابنا عشان نسافر. حاضر، اتفضلوا هناك لحظه على معمل الفاتوره. ده انا باين اني اتغشيت في الراجل ده. مسيو دي ريسبسيون. وي مادموزيل. حساب الاوضه بتاعي سيل بوبلي. عشان ايه بقى؟ انا مسافره دلوقتي. انت الاخرى؟ ما اقدرش اسكن هنا، واصل. ليه؟ طب ليه؟ ليه؟ عايز ننزل في اقامه فيها الشخص ده. مين هو؟ الرجل الكبير بتاع جناح الملكة. ايه؟ ده بقى حكايته حكاية. فيه خطر علينا منه، وانا خايفة على عمري. يا خبر ابيض. شهل شوي. بريباري لا ديسيون سيل فوبلي. حاضر. ها، المطعم حضرنا الاكل الافراج اللي طلبناه يا واد يا خواجة. وات في عينك. ايه ده؟ انت اتجننت؟ ولا كلمة. انت فاكرني ده عصافير ولا عقلك قالك انك كلتني اوام اوام؟ لا يابا، ده انا صحي لك قوي. ايه الكلام البطال ده يا مسيو جاك؟ انت ناسي ان احنا هنبقى شركاء؟ شركاء يا نصاب؟ انت كل اللي عملته انك قلت لك بقين وعملت لك شويتين، لكن ما شوفش منك لا ابيض ولا اسود. انا ما تفوتش عليا الحاجات دي ابدا، انا ممكن اطلع الجربوع اللي زيك من وسط مليون واحد. الله، ده عكس الكلام اللي كنت بتقوله خالص. ايه اللي غيرك كده فجاه؟ اسمع ما اقول لك، انا عارف انت تبقى مين وجاي هنا ليه. اخ كملت قاره اوروبا كلها دلوقتي عارفه انا مين وجاي ليه. يلا يا سيدي خش على اللي بعده. انا ما اعرفش ايه العمله السودا اللي انت هببتها وتخلي الزباين يطفشوا واحد ورا التاني، لكن اعمل معروف، اعمل معروف قبل ما تطفش لبقيه الزباين. خش شنطتك وتفضل من غير ما ترد. وبعدين بقى ما فيهاش حاجه، روح نقي احسن لوكاندا في البلد وانزل فيها. ولعلمك بقى انا متكافل بكل مصاريفك هناك. اتفضل اتفضل، ادي 1000 فرنك تحت الحساب. الحقوني. في في ايه؟ في ايه يا خالي؟ ايه اللي حصل؟ الخواجه الاخر بيديني فلوس. طب قولوا له كنت جبت معايا سكيبه عشان اعبي فيها واشيل. هعبي انت وانا اشيل؟ لا لا، ده مخطط معمول لي بقى. انا مش عدت ادلل قبل كده يا اللي عاوز يدفع قبل ما اقفل الدكان، وقلت اني مش هقبل فلوس بالتقسيط بعد كده. خلاص بقى يا خالي، دول قصدين يعقدوني ويجننوني. لا لا لا، عاوزين يذلوني يذلوني يذلوني. كويس كده يا خواجه. ولا تزعل، وادي كمان 1000 يبقوا 2000، يعني بالتقسيط برضه. طيب انا هسيح دمك. لا لا لا، مش كده يا خالي. مش بلاش كده. بلاش بلاش فلوس خالص. وكمان بتقول بلاش؟ طب تعالى بقى ال 2000 اهم. هات جاتك البلا. مسيو ازمي رؤوف. مين اللي عاوزني؟ تليفون سي فوبلي. في فلوس؟ فلوس ايه؟ ده تليفون. يبقى مش ليا. يمكن مكالمه من مصر. الكابينه جوه هناك. طب تعالوا معايا. هي البنت بتاعت التليفون ده ندهت قالت ايه؟ عزمي رؤوف. ازاي ده اسمه؟ فكرت اللي كان في شنطته رمز نوح. الله، يبقى مش هو ده عم نوح. قول يا خواجه، هو البارون ده اسمه ايه؟ عزمي رؤوف يا اخوي. مش ممكن. عزمي رؤوف ده مقيد الاسم والباسبور عندي هنا في سجل اللوكاندا. ده احنا تخمنا حتى تخمه. ليه؟ ده مفهمنا ان واحد تاني خالص. ايوه، ونصب علينا في 20,000 فرنساوي. نصب على حضرتك؟ تصور، مع ان المفروض يحصل العكس. نصب عليكم كيف؟ هو مش تبعكم ولا نعرفه. ده خد مني 10,000 كمان. وانا كمان الخاتم ابو فاس بتاع امي. لو الخاتم ده يبقى بتاعك انت. ايوه، ولهف مني قدامكم 5,000. 2000 بس يا ضلالي. اروح فين؟ اجي منين؟ مالك؟ فلوسي على الزباين وشقاهم. اهو جاي، اهو اهو جاي جاي جاي. بقول ايه يا خواجه جاك؟ اهلا اهلا بالبارون عزمي. وحشني يا خال. ايه العباره؟ يخرب مطنة. سيبهولي انا. تعالى بقى الحقوني.